اختلف أهل العلم في الأرنب فذهب أكثرهم إلى إباحته، وكرهه جماعة وقالوا إنها تدمي. إيش معنى تدمي؟ إنها تحيض، وهي من الحيوانات من حوادث التي تحيض، التي من الحيوانات تحيض، أي تدمي يعني تحيض، تدمي معنى إيه؟ تحيض. الأرنب يحيض، وكذلك الناقة تحيض، وكذلك الطير هذا الذي يأتي، الخشاف هذا الذي يأتي وقت المغرب البعيد هذا يحيض ويحمل. سبحان الله، ما عندنا طير يحمل البذور في بطنه إلا هذا، وأما الطائر كله يبيض سوي تلور، إلا هذا الذي يأتي وقت المغرب الخفاش هذا اللي بطوات هذا، لا هذا البعيد يحمل، حتى له جيوب في صدره يحمل البذورة فيها. نعم. باب أكل الجراد. نعم. ما حكم أكل الجراد؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. غزونا يعني ذهبنا نحارب الكفار مع الرسول لندخلهم في الإسلام، ما كان طعامنا إلا الجراد، لكن في ذلك الوقت، أما الآن فلا يأكله الإنسان، لأن الآن الحكومات تتعقبه بالأدوية، تطرده عن البلاد عشان لا يأكل الزرع، ويفعلون له سميات، فالإنسان الآن لا يأكله لأجل ما يفعل له، أما هو حلال، وكان يباع عندنا هنا. كان يباع عندنا بالكيلة، كان البدو يولع الشجر الناشف ويأتي ينزل عليها فيلمونه بعد ذلك. نعم، وكان يبيعون جلاد سادة البدو، بس أبو سادة البدو هو سادة النار، ينزل على النار. نعم. طيب، أما الآن الحكومات تكافحه بالأدوية عشان لا يأتي إلى البلد ويأكل إيه؟ ويأكل الزرع، لأنه يعني يأكل الزرع. نعم، يقول لك فلان زي الجراد، بعض الناس يكرهون الإنسان الذي يأتيه دائما يقول لك فلان يأتينا دائما زي الجراد، يعني عشان يأكل ما عندهم. نعم، زر غبا تزداد حبا، ومن أكثر الترداد أدناه الملل. أدناه الإيه؟ أضعفه الملل، يعني كل يوم يجينا زر غبا تزداد حبا، زر غبا زود غيب وكوك الشمس والثقيل، يقول لا الثقيل اللي يحب دائما يجي ويضرب الأكلات عند الناس، يقول إيه وكوك الشمس تطلع كل يوم ولا تكون في زيادة هلالة. الهلال ما تطلع إلا بعد الإيه؟ بعد الشهر. متى يكون الهلال؟ الهلال هو 5 أيام في أول الشهر، 5 هلال وخمس قمر وخمس بدور وخمس سمر وخمس ظلام وخمس كدر. شوف، أول 5 أيام الأولى حقت الهلال ثم هلال، ثم بعد ذلك يكون قمر، ثم بعدها إلى 16 يكون بدر، يكمل ليلة 16 ينقص، يبدأ النقصان، إذا تم شيء بدأ نقصان، إذا تم شيء بدأ نقصانه، من يوم أنت توصل إلى 40، بعد 40 تميل إلى النزول يا ابن آدم. نعم، إذا تم شيء بدأ نقصانه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن أبي الوليد. أخرجه محمد يعني محمد الإمام البخاري رحمه الله، جزاء عنا خير الجزاء الذي جمع أحاديث الرسول. نعم. عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي عفور وقال 7 غزوات أو 6، وأخرجه مسلم. غزونا مع رسول الله 7 غزوات أو 6، يعني الرواية حقته فيها 7 غزوات أو 6 إيه؟ أو 6 غزوات. نعم. وأخرجه من طريق ابن عيينة وأبي عوانة عن أبي عفور 7 غزوات، وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان، وابو يعفر الاخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن اسباص رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجراد فقال وجدت ان عندنا منه رفعه ناكل منها. يعني معناته انه حلال, انه حلال لكن بذلك الوقت, اما في وقتنا هذا والانسان يبتعد عنه, لان يضعون له سميات في الارض حتى يموت منها, والانسان الان لا ياكل لاجل ما يفعل ما يقدم له من الايه من السميات, اما هو حلال. نعم. قال ابو عبيد القفعة شبيه بالسبيل يعمل من الخوص ليس بالكبير ليس له حرى. وقيل مثل القفة تتخذ واسعة الأسفل ضيقة زي الكوفية زي الكوفية هذه, يعني ماعون مثل الكوفية مصنوع من الايه من ورق شجر النخل, شجر النخل يفعل من ورق شجر النخل إناء. نعم. وقيل هي الجلة بلغة أهل اليمن. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كره ما مات قبل أن يؤخذ من الجراد, وقال ما أخذ حيا ثم مات فلا بأس به. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان, الميتتان الحوت والجراد, والدمان أحسبه قال الكبد والطحال. كل دم لا يجوز أكله, كل دم لا يجوز أكله إلا دمان يجوز أكله أكلهما, وهو الكبد. الكبد إذا عصرته كده صار دم. نعم. لكن يجوز أكله. كذلك الطحال اثنان, وكذلك ميتتان الجراد والايه والسمك. لو وجدت السمك مرمي عند البحر او طافي على وجه البحر وهو ميت لك ان تأكله. نعم. لانه لا يذكى لا يذبح. نعم. بخلاف الشاة وخلاف الخروف لابد من ذبحه. نعم. طيب. وكذلك الجراد. نعم. قال الإمام رحمه الله هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات, سواء مات باصطياد أو مات بغير اصطياد, لأنه الصياد لما يأخذ من البحر فين يحطه في القفة, وفي القفة هو يموت بنفسه بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وروي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سمك حق سيدنا موسى حينما الله سبحانه وتعالى أمره أن يبحث عن الخضر, هذاك لما حطه في الكفة كان علامة, كان على علامة, فلما تعب سيدنا موسى تعب قال نصب, يعني تعبنا يعني تعبا, فقال للخادم حقه آتنا غداءنا, فلما جاء إلى الكفة هم استادوا السمك على انه يتغدوه, قالوا ان السمك انا نسيته في المحل اللي كنا جلسنا فيه عند الصخرة. الثاني المنشي الفعال في الامور هو الله, لكن السبب هو الشيطان نسيته, فلما جاءوا الى الى الصخرة البعيد وجدوا حمله, واذا هو خارج من من الزنبيل يجري في البحر, دخل الطريق في البحر سرب طريقا. قال سيدنا موسى قال هذا المحل الذي الله أمرني بأن أتقي فيه الخضر, جلس, لأن الله جعل علامة لسيدنا موسى على أنه يتواجه مع الخضر في أي محل يتواجه معه يا ربي. قال إذا حملت معناته يعني إذا حملت السمك وخرج السمك من الزنبيل ذلك الموضع تجد هذا الرجل, فلما رجعوا يبحثون وإذا هو الخضر أمامه سلم عليه سيدنا موسى عليه السلام. وسيدنا الخضر أفضل من سيدنا موسى, أفضل من الخضر, أفضل بكثير, نبي من الخمسة, لكن ليس الخضر بأفضل, إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن من تكبر. سيدنا موسى قام في قومه وقال من أعلم مني, يعني ما في أحد أعلم مني, ما قال إن شاء الله, فأراد الله تعالى أن يؤدب نبيه. هناك عبدا من عبادنا سيدنا خضر ما يأتي سيدنا خضر اختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول، بعضهم قال على أنه ولي ليس بنبي، وبعضهم قال على أنه نبي ليس برسول. وأما موسى عليه السلام رسول نبي صديق من أولي العزم، خمسة من أولي العزم، نبينا محمد وموسى وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح، هذول أولي العزم أولي القوة أقوى الأنبياء، هؤلاء في الصبر رضي الله عنه. إنما أراد الله تعالى أن يؤدب موسى، يؤدب أن الإنسان لا يقول أنا لا، ما دامت المرأة تلد لا تقول أنا أعلم الناس أبدا، لا لابد هناك في من هو أعلم، أقل الأمر إلى الله، كان يقول الله أعلم. نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. وروي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكله، يعني كل حيوان في البحر. نعم، البحر دخل عنه وماذا؟ لأنه الذي يعيش في الماء إذا الماء راحت عنه يموت في محله. نعم، فهذا كله سواء كان بالاصطياد أو بغير الاصطياد. نعم، إلا الحيوان الذي يعيش في البر والبحر فالأحسن لا تأكله، مثل التمساح مثل الضفدع. نعم. وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. كل شيء الصيد ينقسم إلى قسمين.